محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا وأما من أوتي كتابه

أصحاب الأخدود النار ذات الوقود